بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الرابعة شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي. نستكمل فيها الكلام عن دراسة الموضوعية، ومع المطلب الرابع حكم الترجيح. وقد ذكرنا فيما سبق حكم التعارض بين الأدلة، أو حكم وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية، وذكرنا أنه جائز. ثم تكلمنا عن حكم دفع التعارض الواقع بين الأدلة الشرعية، وبينا أنه واجب في حق المجتهد حتى لا يقع التنازع والاختلاف في الشريعة الإسلامية. والآن مع حكم الترجيح بين الأدلة، وقد ذكرنا أيضا أن لدفع التعارض مراحل يمر بها المجتهد، وهي الجمع بين الدليلين، وتقديم الناسخ وتأخير المنسوخ، و الترجيح بين الدليلين المتعارضين. وإذا كان دفع التعارض واجبا، وكان هذا دفع هذا التعارض لا يتم إلا بالترجيح، فإن الترجيح يكون واجبا أيضا في حق المجتهد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويمكن حصر المذاهب في حكم الترجيح في مذهبين. المذهب الأول وجوب الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وهو ما عليه الكثرة من الأصوليين. المذهب الثاني منع الترجيح مطلقا، وهذا نسبه الفتوحي إلى قوم، وحكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أبي عبد الله البصري الملقب بجعل. ويمكن حصر حكم الترجيح بين الأدلة المتعارضة في ثلاثة أحكام جمعا بين المذهبين. الحكم الأول الوجوب في حق المجتهد، الحكم الثاني الجواز في حق العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، الحكم الثالث الحرمة في حق العام الذي ليس من أهل العلم. إذن عندما نذكر حكم التعارض أو حكم الترجيح بين الأدلة، نقول أن مذاهب الأصوليين في الترجيح بين الأدلة: المذهب الأول وجوب الترجيح بين الأدلة، المذهب الثاني منع الترجيح بين الأدلة، ويمكن بعد ذلك أن نذكر أنه يمكن حصر حكم الترجيح بين الأدلة المتعارضة في ثلاثة أحكام نكون وثم نذكر هذه الثلاثة أحكام، وبهذا نكون جمعنا بين المذهبين، بين القائل بالوجوب ونجعل الوجوب في حق المجتهد، وبين القائل بالمنع ونجعل الحرمة أو المنع في حق العام الذي ليس من أهله. أما من هو في مرتبة متوسطة بين المجتهد وبين العام، وهو العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، فيكون الترجيح في حقه جائزا. ثانيا، حكم العمل بالدليل الراجح. اختلف الأصوليون في حكم العمل بالدليل الراجح على مذاهب. المذهب الأول وجوب العمل بالدليل الراجح سواء كان مضمونا أو معلومة، أي إذا كان يفيد الظن أو يفيد القطع، فإنه يجب العمل به، وهو ما عليه الكثرة من الأصوليين. واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي: الدليل الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالترجيح، فقد رجحوا خبر سيدة عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبر أبي هريرة رضي الله عنه الماء من الماء، وقدموا خبر من روى من أزواجه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا وهو صائم على خبر أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا فلا صوم له. ونوقش هذا الدليل بأنه معارض بالنص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل بين راجح ومرجوح، فكلا الدليلين داخل في النص وخاضع للنظر والاعتبار، ومن ثم يجب العمل بهما معا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والدليلان المتعارضان كلاهما ظاهر، فلا يجوز الحكم بواحد منهما دون الآخر، ولذا كان العمل بالمرجوح جائزا. وأجيب عن هذا من وجهين: الأول أن الأمر بالاعتبار الوارد في الآية الكريمة لا ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح، وإنما غايته الأمر بالنظر والاعتبار، فإن إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره. الوجه الثاني أن لا نسلم أن المرجوح ظاهر حتى نحكم به كما الراجح، أي أن الراجح هو الذي يكون ظاهرا، أما المرجوح فإنه لا يكون ظاهر، لأن الظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر. وفي تعارض الدليلين نرى أن المرجوح مخالف للراجح وغير مساو له في القوة، وإذا كان كذلك فلا يكون المرجوح ظاهرا فيه. الدليل الثاني أن العرف جرى على العمل بالراجح وترك المرجوح، ولذا يعد التارك للراجح والآخذ بالمرجوح سفيها، والعرف في الشرع معتبر بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولذا كان العمل بالدليل الراجح واجبا وهو المدعى. الدليل الثالث أن العمل بالدليلين المتعارضين ممتنع، لأنه جمع بين المتناقضين، وتركهما معا ممتنع أيضا، لأنه مدعاة للتحلل من أحكام الشرع، فلم يبقى إلا العمل بواحد منهما، فإن عمل بالمرجوح وترك الراجح كان تقديما للضعيف على الأقوى، وهو غير جائز، فتعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح. المذهب الثاني جواز العمل بالدليل الراجح أو المرجح المضمون، ولا يجب إلا بما رجح قطعا. يبقى إذن فرق هنا هذا المذهب بين ما يفيد الظن وما يفيد القطع، فأوجب العمل بما يفيد القطع بالراجح الذي يفيد القطع، وجوز وأجاز العمل بالراجح الذي يفيد الظن، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني. وأدلة هذا المذهب استدل الباقلاني على أن الترجيح بالمضمون لا يجب، لأن الترجيح بالمضمون لا يجب العمل به، بأدلة نذكر منها ما يلي. الدليل الأول أن العمل بالمضمون فيه عرضة للخطأ والغلط، وكلاهما مطلوب الابتعاد عنه وتركه، وما كان سببا فيه يأخذ حكمه، ولذا فلا يجوز العمل بالمضمون وترك العمل بذلك في الظنون المستقلة لإجماع الصحابة رضي الله عنه، فيبقى في غيرها على أصله، ولذا جاز العمل بالمرجح المظنون ولا يجب إلا فيما رجح قطعا. هنا تكلم القاضي الباقلاني على أن العمل بالظنون يجوز وليس واجب، فإذا كان الدليل الراجح يفيد الظن فإنه يعني يكون جائزا، يكون العمل به جائز، أما ما يفيد القطع فإن العمل به يكون واجبا، فإذا كان الدليل الراجح يفيد القطع فإنه يكون العمل به واجب. مناقشة هذا الدليل، نوقش هذا الدليل بأنكم سلمتم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في العمل بالمظنون المستقل بالظنون المستقلة بأنفسها، فكيف تنفونه على الظنون غير المستقلة بنفسها وكلاهما مضمون، وقد انعقد الإجماع على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل أيضا. يبقى هنا لم يتكلم عن الدليل الراجح، وإنما تكلم عن الدليل الذي رجح بمضمون، تكلم عن الدليل الذي رجح بمضمون. يبقى هناك ترجيح بين الدليلين، هذا الترجيح قد يكون بدليل مقطوع به، وكما تكلمنا سابقا أن الترجيح قد يكون بمستقل وغير بمستقل، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك، فهذا المرجح قد يكون مضمونا وقد يكون مقطوعا به، فإذا كان المرجح مضمونا كان العمل بالراجح هنا جائز، وإذا كان المرجح مقطوعا به كان العمل بالراجح هنا واجب، وهذا معنى كلام القاضي الباقلاني في هذا المذهب. وقد نوقش بأن هذا الدليل أنكم سلمتم بإجماع الصحابة في العمل بالظنون المستقلة بأنفسها، فكيف تنفونه على الظنون غير المستقلة بنفسها وكلاهما مضمون، وقد انعقد الإجماع على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل. الدليل الثاني أن لو قلنا إن كل مجتهد مصيب فإن الترجيح لا يتحقق في ظن المظنون بخلاف المقطوع، فإن الحق واحد ولذا لا يجب العمل بالمظنون الراجح. مناقشة هذا الدليل، يمكن مناقشة هذا الدليل بأنكم بنيتم دليلكم على قاعدة كل مجتهد مصيب، وهي غير مسلمة عندنا. وإذا كان كل مجتهد ليس مصيبا، كان الترجيح متحققا حينئذ في المضمون كما المقطوع، لأن الحق واحد. المذهب الثالث: التخيير بين العمل وعدمه إن رجح أحدهما بالظن، ولا يجب إلا بما رجح قطعا. وهذا المذهب لم يذكر له أدلة، بل يوجد تضارب في نقله، فقد ذهب نسبه ابن السكي إلى أبي عبد الله البصري، وكذلك أيضا نسب إلى قوم لم يعرفوا، وذكره كثير من العلماء بالصيغة الضعيفة التي هي وقيل أو وقال قوم. ومعنى هذا المذهب أن الأدلة المتعارضة إن رجح الدليل الذي يرجح بالظن، يتخير المكلف أو يتخير المجتهد بين العمل به وعدم العمل به، وإذا رجح بمقطوع به أو بقطعي فإنه يجب العمل به. يبقى إذن المذاهب الثلاثة متفقة على أن الترجيح بالمقطوع به، الدليل الذي رجح بقطعي أو بما يفيد القطع، فإنه يجب العمل به. واختلفوا في أمر آخر، وهو إذا كان مرجح الدليل مظنون. إذا كان المرجح مظنون، فعند أصحاب المذهب الأول أن إذا كان المرجح يفيد الظن، فيجب العمل به أيضا، كما يجب العمل بما إذا رجح بما يفيد القطع. وعند أصحاب المذهب الثاني، إذا رجح الدليل بما يفيد الظن، فإنه يجوز العمل به، بخلاف ما إذا رجح بما يفيد القطع، فإنه يجب العمل به. أما المذهب الثالث، فإنه ذكر أن الدليل إذا رجح بما يفيد الظن، فإن المكلف أو المجتهد يتخير بين العمل به وعدمه، أما إذا رجح بقطعي أو بما يفيد القطع، فإنه يجب عليه العمل به. والمذهب الراجح من هذه المذاهب هو المذهب القائل بوجوب الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة المذاهب الأخرى، وهو القول الأول والذي عليه الكثرة من الأصوليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.